ويعبر فيقول هي علي ومثلها، هذا بعيد. لكن صحيح أنه جاء في السنن أن العباس تعجل صدقة سنتين، هذا صحيح جاء في السنن، أما هذا الحديث فلا يحتمل هذا المعنى. نعم. هذه تكون هذه قضيتين. نعم تكون قضيتين. نعم. بعض الأنفاض اللي يكتبها الواقفون في وصاياهم من قول ملعون البائع ملعون الشاري هل يعني هي مشروعة؟ أبدا، هذا غير مشروع ولا يجوز أيضا، ولا يجوز أن نقول هكذا. وهو إذا قال لا يباع هو ما هو إلا توكيد، لأن أصل الوقت لا يباع. نعم. أحسن الله إليك. قلنا إذا جعل الواقف للولي شيئا فلا يزيد عليه. نعم. إذا جعل له شيئا أقل مما يستحقه. نعم. هل يعني يزاد؟ أبد ما يزاد، إلا إذا قال أنا لا أنظر إلا بزيادة، ينظر مصلحة الوقت. إذا كان هذا الولي معروفا بحسن التصرف والولاية وأنه من مصلحة الوقت أن نزيده فلا بأس. نعم. كثير من البلدان موقفون على البطون من الإناث، وقد مضى على هذا الوقت سنوات طويلة 20 أو 30 سنة، ثم ما بعد نشأ نزاع أن علم بعض الناس أن الوقت لا يستفد على أولاد الإناث. يبيجي إن شاء الله بالباب الهبة. هل يجوز قراءة الاستفتاح على ختام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا علل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك كقوله: أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صن وأبيه فلقرابته تحمل عنه. لكن إذا أخرج الإنسان زكاة عن الغير فإن كان بتفويض منه فلا شك في جوازه، وإن كان بغير تفويض فمن العلماء من قال يجوز إذا وافق الغير، ومنهم من قال لا يجوز لأن الزكاة لا بد فيها من النية، وهذا لم ينفع، والاحتياط أنه يعيدها وتكون هذه صدقة، هذا الاحتياط. نعم. الأشياء الموقوفة يكون فيها زكاة؟ لا، يكون في مغلها إذا بلغ النصاب، مثل لو وقف النخل وصار فيه الثمرة تبلغ النصاب ففيها الزكاة، أما نفس النخل فليس فيها زكاة. نعم. إيش؟ كان رجل كتاب آخر بما هو يعني أهل الله الحاضر ماذا يفعل؟ ينهاه عن غيبته، فإن انتهى فذاك، وإن لم ينتهى يوجب عليه أن يقوم. أبدا ما يجمع الغيبة هي ذكرك أخاك بما يفعل. قالوا يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما تقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. نعم. ذكر عمر قال من الزكاة. نعم، هذا لا بد أن نقول، لا بد أن مهاه على سبيل العيب والدم، على سبيل أداء الأمانة. نعم. لا، المتهاون بالصلاة ليس منافقا، لكن فيه خاصة من النفاق. نعم. كيف منع بس الزكاة والصلاة؟ وهو إيش؟ والصلاة. يمكن يمنع، يمكن له مثل عذر، إما أنه محتاج بتلك الساعة ويريد أن يصرف ماله إلى جهة أخرى أو غير ذلك، أما هذا ما ندري عنه السبب. من جعل هذا طعن فيه فهو المطعون فيه لغة. ما له حياة الأرض المشتبه. لا محمد، الموات والموت لا، سبحان الله، مشتقة من الموت، لغة مشتقة من الموت، فكل ما لا حياة فيه صح أن ينطق عليه هذا. في الاصطلاح، يعني أرض المنفوذ، نعم، أرض المنفوذ شهر الاختصاص وملك المعصوم، معصوم. طيب أحسنت. مثالها أي نعم الأرض موات، أي نعم

نعم يجوز. والحديث لا حمى إلا لله ورسوله. ما أسرع ما تنسوا الأمر شاكر لا يجوز. طيب إذن ما معنى الحديث إلا لله ورسوله؟ في أقوال من هذه الأقوال أنه لا أنه الذي مثل قوله تعالى أول شيء شيخ أنه مثل السبقات يا شيخ مثل السبقات مثل اليوم يحمي أرض للسبقات للمسلمين لصدقات المسلمين يعني مثلا الزروع والنخيل المواشي. طيب هذا واحد. وقول الشيخ ان هذا خاص قول ولا نوع؟ لا الشيخ نوع. وقال الشيخ قول ان هذا خاص بالنبي ان انه للرسول ان يقطع يعني الحمى لله ما يتناول الا إبل الصدقة أو مواشي الصدقة. ما ضبطت يا عبد المنان. مثل كل ما يتعلق في المصادر. مثل يا مواشي الصدقة هذه يدخل في, في, في, في عموم مصالح المسلمين. مواشي بيت المال يدخل في هذا ولا لا؟ تكلم هل يدخل لله المباوي أو لا أو موافق؟ هل يدخل في هذا الإبل المعدة للجهاد في سبيل الله أو الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله؟ ها؟ ما يدخل. نعم يدخل لأنها معدة لمصالح لمصالح المسلمين. طيب قوله ورسوله يا حجاج إيش معنى ورسوله؟ يعني أن الذي للرسول داخل في حمى الله رسول فيها قولا القول الأول اللي قال والقول الثاني أن رسول أي المختص بذاته ورسوله كرسي له. وعلى هذا فيتفرع عليها هل مثل حكام أن يأخذوها هل الحكام من يفعل الفعل ورسوله إذا قلنا الخصوصية فإنها لا يجوز. وإذا قلنا أن رسوله بوصفه كأنه حاكم فكل من وصل بهذا الوصف يجوز له أن يحيي أن يجال حمى. يعني هل هذا مختص بذاته أو مختص بوصفه؟ نعم هو الحاكم. يعني معناه أنه هل الحكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه فمن بعده من ولاة الأمور ليس لهم حق أو هو عام له ولغيره من ولاة الأمور؟ نعم إن عصر الرسول صلى الله عليه وسلم على الله من باب عصر الشدع التسليم. هذا اللي ذكر الأول هذا لك. طيب هل يجوز الإقطاع المجهول؟ نعم. إيش؟ إيه الحاكم أقطع شخصا أرضا مجهولة. نعم. يجوز. ما الدليل؟ احسنت. وش معنى حضر فرسه؟ ما ينتهي إليه سيره أو سري جري. طيب أحسنت. تبرع وليس بمعاصي، والتبرع يغتفر فيه الجاهل. طيب صح، هذا التعليق. نعم أرضا اكتينا، ربما يقال وربما يقال انها ارضا معهوده. نعم طيب، ما هي الاشياء التي يشترك فيها جميع الناس؟ هنا الماء، الكلى، وشو الوشب الذي ينبت من غير فعل ادم، والماء يعني اذا لا يجوز ان ابيع عليك ماء في قربه. ها إذا حازه، نعم إذا حازه ماء. أجل إذن ما هو الماء الذي يكون فيه الناس شرفاء؟ الذي يكون نازل من السماء. إيه؟ حتى الماء اللي في القربة نازل من السماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أزلتموه من المزد أم نحن منزلون؟ نعم لكن حازه ماء. إذن مثل إيش الذي لم يحاز؟ وماء البيت. وش ماء؟ ماء البيت البئر النازل من السماء مثل الغدران. طيب الغدران هذه مثال، ما تقول في ماء البحر؟ الناس فيه شركاء. النار قوله النار، لا الأخ يا عبد الله، الناس فيها شركاء. كيف النار؟ إيش يعني النار التي وقودها الناس بالحجارة؟ التي نحن فيها. إيش نحن إيه؟ وش معنى الشراكة فيها؟ ما إيه ما تباع. طيب رأيتك لو أن إنسانا أوقد حطبا وصار منه جمرا، صار الحطب جمرا ثم باع هذا الجمر على إنسان، هذه النار للإنسان. طيب أجل هذا مش المثال اللي تريد. ما ينقص كيف ما فهمت؟ يلا مش مداد اي لكن كيف نكون شرفة بالنار؟ يا ما اسرع ما تنسوا. يلا احمد، يعني في استفادة من حرارة النار. اي تمام، هذا قول. الوجه الثاني الحطب الذي هو قود النار. طيب هل يملك شخص ان يمنعني لو اردت ان استدفئ بناره او استضيء بناره؟ احمد يعني. نعم استدفئ بها استضيء بها تمام. طيب

له ذلك ويقول لا يباع. إيش؟ إيه نعم، مقصد المصلحة أن يباع، لأن الناس أدبروا عن هذا المكان وانتقلوا إلى جهة أخرى، وهذا المكان ليس فيه ساكن الآن. طيب كيف نعمل بالحديث؟ لا يباع واصل. ما عندك دليل؟ سليم. إيه لكن بس هو عندنا دليل ولا لا؟ نسيته. إيه. خالد. الرجل الذي ادرى ان يصوم البيت المقدس لفتح النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله على غير النبي صلى الله عليه وسلم مكه. نعم. فلما استشار النبي صلى الله عليه وسلم اشار عليه ان يصوم المقدس مثله، فكان صوت مكه افضل من صوت بيت المقدس، فدل ذلك انه يجوز الانتقال الى افضل. لان اذا كان هذا في النذر الواجب فكيف الوقف في التبرع؟ ما تقول في هذا؟ هذا صحيح، وهذا القول هو الصحيح. واللي بعض العلماء يقول لا يمكن أن يباع إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية، فخرب الحي الذي هو فيه أو تهدم البيت أو ما أشبه ذلك. ها؟ أين هو ذي؟ ما الفرق بين البيع والهبة؟ يقول لا يباع ولا يوهب. هنا البيع يعني بعوض مقابل، والهبة بدون عوض. مثال الهبة هو الحرام. ها؟ يعني إذا كانت وإذا كان وقفه على الكتاب، إذا كان وقفه على كتاب هذا، فأنت ربما حصل بالتبعين مجانا؟ لا، أكيد مجانا، ثم مقابل. طيب طيب المهم فهمنا أنه لا يباع كذا، وأن الفرق بين البيع والهبة أن الهبة تتبرع بدون عوض، والبيع عقد بعوض. واضح؟ طيب فيه حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر على إيش؟ لجنبك يا منان. نعم يلا أنت. أي نعم ما حضرت؟ طيب نعم تفضل. بعدها على الصدقة، وش معنى بعدها على الصدقة؟ اللي هي الزكاة. طيب أحسنت. لماذا استشهد المؤلف عبد الرحمن داود؟ عبد الرحمن بن داود